أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في رحاب آية من كتاب الله جل وعلا من سورة الإبراهيم وهي الآية السابعة والعشرين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني يحقق الله إيمانه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا أي يحقق لهم الإيمان بالقول الثابت. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القول الثابت هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في الحياة الدنيا أي قبل الموت، وفي الآخرة أي في القبر. ويضل الله الظالمين، والضلال عكس الهدى. يبقى ربنا عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني لا إله إلا الله في الدنيا يعيشون بها ويقودون عليها، حتى تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه من الدنيا. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي الآخرة كما أخبر أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب، يعني عند قبره حينما يأتيه الملكان فيسألانه عن دينه وعن ربه وعن النبي الذي أرسل به. يبقى تثبيت الله عز وجل للمؤمنين في الدنيا أن يموتوا على لا إله إلا الله، بعد أنهم قد حيوا عليها في الدنيا، وفي الآخرة أي تنطلق الألسنة بالإجابة الصحيحة على سؤال الملكين في القبر: رقي الله دين الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم والنبي الذي بعث وأرسل فيه. ويضل الله الظالمين، قلنا أن الضلال عكس الهدى. ربنا عز وجل لا يهدي الظالمين إلى لا إله إلا الله في الدنيا، ولا يهدي الظالمين إلى الإقرار بالربوبية وبالرسالة في القبر. هؤلاء الظلم، وعلى رأس الظلم المشركون، هذا على رأس قمة الظلم أن يشرك الإنسان بربه سبحانه وجل وجلاله. أما كلام رأي بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال نزلت هذه الآية في عذاب القبر، ليه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت التي نحن نصلي شرح كلماتها وبيان ادلولها. يقول كما روى الامام احمد في مسنده: خرجت مع رسول الله، ما الذي يقول وراء ابن عزه؟ يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازه رجل من الانصار، ولما لم يتبع بالسهم وحين قالوا جنازه بالسهم دخل شقوق ويعقل املت القبر. يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيب. فقال صلى الله عليه وسلم وكان في يده عصا تقيم على الارض، فرفع راسه ثم قال: استعيذوا من فتنه القبر مرتين او ثلاث. ثم قال: ان العبد المؤمن اذا كان في اجبال من الدنيا واجبال من الاخره، العبد مين؟ المؤمن. انزل الله عز وجل ملائكه من السماء ومعها اكفان من الجنه وحنوت من الجنه، فجلست منه مد البصر بعيد وعبد الاكفان والريحه كلها تقلب بين الروح بتاع نفس المؤمن اللي ايه؟ اللي ملك الموسى يقول وقتها. يقول: ثم يجلس عند رأسه ملك الموت فيقول: اخرجي ايتها الروح الطيبة الى مغفرة من الله ورضوان. ليقول مين؟ ملك نفس المؤمنة. اخرجي ايتها الروح المؤمنة الى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل، يأخذ تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء. حاجة سهلة خالص، شوف قطرة في المية ما ينزل كده من فم السقاء على الجلد ولا ها؟ ينزل قطرة سهلة جدا من السقاء. فيأخذه ملائكة بقى تيجي بسرعة تطلع الأكفان والحموم والطين، فلا يدعوها في يده طرفة عين، فيأخذونها فيجعلونها في الأكفان والحمود، ثم يصعدون بها إلى السماء، فما مروا على ملك من السماء إلا وقالوا: من هذه النفس الطيبة؟ ما هذه الروح الطيبة؟ قيل: إنه فلان ابن فلان. فيسترسلون له حتى يسترسل السماء الدنيا فتفتح، ثم يوصله مقرب كل سماء الى السماء التي تليها. مش اي ملائكه بتوصله، ده مين؟ مقربين، حتى تصل روحه الى السماء السابعه. يقول الله عز وجل: تجعله عبدي في فعلي. ثم ترد تنزل الى الارض فياتيه الملكان. هنا هنا ايه؟ الشباب. فيقولان له: ما دينك معروف؟ كما قلنا فينطلق لسانه الى بعض الحديث وياتيه رجل شديد ويرى وله رائحه طيبه الى اخر الحديث. المهم انه هنا نعيد الاستدلال ان هذا المؤمن هو الذي يثبته الله عز وجل في قوله كان خير الرسالة. المسألة الثبات في عيسى مسألة مين اللي هيثبت كل الكلام لا إله إلا الله؟ ومن الذي ينطلق لسانه في القبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو خير مثل يضرب في الثبات على الحق والثبات على الايمان والهدى. كان يقول كما قالت ام سلمه رضي الله عنها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يثبته. لا لا لا لا لا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول كنت حسام بتقول ايه؟ كان يكثر من هذه الدعوه. من هذا الدعاء اللهم يا مصطفى صلوا صلوا صلوا عليه من حديث كفر اللهم يا مصطفى صلوا صلوا صلوا على دعاء. فالانسان يدعو من قدر الله عز وجل لان اول عبادته رجلا من اهل الطاعه والايمان فيما يبدو يمن طائع مؤمن يصنع المعلوم وكذا ثم سبحان الله ينتقل حرب في اخر زمانه فيخلق الله عز وجل له بسوء صلى الله عليه وسلم واخر واحد في ظله وظلام بعد الاعمال بين عز وجل ثم سبحانه بالعباده تجد ربنا عز وجل يهديه ويطلب باب الهدايه ليهديه الله سبحانه وتعالى فيخلق الله جل جلاله له من ايمان ونعبر في حديث النبي عليه الصلاه والسلام وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل عمل اهل النار فيدخلها. الكتاب ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الابدي كتبه له. انك انت تظل امدا طويلا من حياتك تعبد الله وتصنع المعروف وتتقرب الى الله عز وجل ثم ينقلب حالك فيختم الله عز وجل له بالمعاصي والسلام والكبائر الى اخره. زي الصحابه زي الصحابي اللي ظل يقاتل والنبي قال هذا رجل من اهل النار وتتبعه الصحابه وصنع ما صنع في المعركه ثم وجدوا ان الرجل في بعدما احسن جهاده وقتاله كان به جرع غائب جرع صعب فاستعجل الرجل فوضع سيفه في بطنه فقتل نفسه. يبقى شفت كان في كام من الناس اذا حتى لا نجيب يقول الانسان حتى يثبته الله عز وجل في الدنيا فيحكم لا اله الا الله وتكون هي اخر كلامه وينطلق لسانه في قبره عايزين شويه اسباب يقول كم سبب كده عشان ربنا يثبتنا في هذه الحياه ونخرج منها على قال العلماء من اول الاسباب شعورك بالافتقار الى تثبيت الله عز وجل لك شعورك بالافتقار الى تثبيت الله لك ما تتكلش على نفسك لا تتكل على نفسك على طاعتك فحسب او على شيخك فحسب او على جماعتك فحسب وكانك اخذت صكا من سرور الكفار. يبقى انت دلوقتي مفتقد تشعر انك مفتقد الله عز وجل وان اللي هيثبتك ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الايه التي نحن بنصلي شرحها يثبت الله الذين امنوا. يبقى اللي هيثبت مين؟ الله. وتسمع ورد هذه الآية بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لولا أن ربنا ثبت مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي ها ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والآية الأخرى إذ يوحى ربك إلى الملائكة بأمر مع فثبتوا الذين آمنوا. يبقى المسألة عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان مش إيمان شكلي. أنت عندك كم على الإيمان ما أقرأ في القلب ولا أقرأ في اللسان وصدقه والعمل حافظين إيمان. الإيمان ده ليس بالتحلي ولا بالتمني وإنما الإيمان الذي يظهر اثره سلوكا على علي وعليك الايمان. ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وايه واشد أشد تثبيتا. والثبات فين؟ ثبات على الإيمان. الإيمان الذي يكون له يكون له مفاهيم. وللنا صلاة وصيام وحج ومعروف ونهي عن المنكر وصلاة الأرحام وصدق وحسن معاملة إلى آخره. إيمان. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الناس بتسمع الموعظة وقال له ايه؟ ما يعملش يعني واحد مثلا بس ممكن يلاقي نفسه نصيحة ثانية أثر الدرس المحرم فعلا شكرا فربنا عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به كان له أثر. موعظة لها أثر على نفسك وقلبك وسلوكك وأفعالك لكان خيرا لهم. وإيه؟ إن أثبتوا أشد تثبيتا. ثالث حاجة العلماء إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وليس النصرة هنا مقتصرة على الجهاد في سبيل الله، الجهاد الكفار هذه منزلة عالية، لكن ليس القصد فيها نصرة الدين، جهاد الكفار المنافقين هذه نصرة السنة ونشرها، نصر الدين، طلب العلم وتعلمه والعمل به نصرة الدين. إن التمر المعروف كان على المنكر نصرة الدين. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنصر هذه الأمة بضعفائها، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. الأمة تنصر بالضعفاء، طب ضعيف هيعمل ايه؟ قال لك لا، ده تنصر الأمة بدعاء هؤلاء الضعفاء وبصلاتهم وبإخلاص. هذه أمور الإنسان أو وسائل الإنسان يستعين بها على أن يثبت قلبه على دين الله عز وجل وأن يثبت على الطاعة. فإن ثبت في هذه الدنيا على الطاعة يكون ثباته، يعني ثباته في أثناء مروره على الصراط يقاس بثباته على العاقبين في الدنيا. عايشين هتثبت على الصراط ولا لا؟ اللي هو أدرك من الشر وحد من السيف، انظر إلى ثباته، مدى ثباته في الدنيا على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الحق و سيكون ثباته وقت التسليم إلى الله عز وجل وقت التمر على الصراط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا.